القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجتنا موجة نغم. موجة نغم الشوق لنا لما لك من رسالة وضوء العين. الحمد لله على السلامة يا أبو أجمل الابتسام، وانت قلبي وانت أملي، قل لي مالك ساكت ليه. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع موجة نغم بصوت السندريلا سعاد حسني. السندريلا سعاد حسني مستمعينا الأعزاء كانت طبعا بتربطها صداقة وطيدة بالشاعر والكاتب الكبير الأستاذ صلاح جاهين. علشان كده هنلاقي أغلب أغنيات السندريلا من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين. فغنت السندريلا من كلماته أشهر الأغنيات. تعالوا نبدأ الليلة بأغنية آه يا هوى. وأتمنى العيشة جنبه، وارجع وأقول ما أتمنى العيشة جنبه، هو الوحيد في قلبي وأنا الوحيدة في قلبه، هو الوحيد في قلبي وأنا الوحيدة في قلبه، وارجع وأقول بحبه وأتمنى العيشة جنبه، وارجع وأقول بحبه واتمنى العيشة جنبه، هو الوحيد في قلبي وانا الوحيدة في قلبه، هو الوحيد في قلبي وانا الوحيدة في قلبه. لهوى يا هوى من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل الذي لحن أيضا للسندريلا من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين يا وادي تقيل. يا وادي تقيل يا وادي تقيل، يا مش هيبني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني، يا يا يا يا يا يا يا يا يا وادي يا تقيل، يا يا يا مش هيبني يا ده انا بالي طويل وانت انت عاجبني، بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني، يا يا يا يا يا يا يا يا يا وادي يا تقيل، يا يا يا وادي يا تقيل، يا يا يا يا يا يا يا يا يا وادي يا تقيل. ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني، قلبي يقول ياني ياني ياني ياني ياني،

مستمعينا، يا واد يا تقيل أغنية من فيلم خلي بالك من زوزو بطولة السندريلا سعاد حسني حسين فهمي والفنانة تحية كاريوكا، كما غنت أيضا السندريلا سعاد حسني من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل من أشهر ما غنت البنات يا بنات ألطف الكائنات، هنسمعها حالا مع حضراتكم في موجة نغم. من مبدعات يا بنات البنات ألطف أغنية البنات من مسلسل هو وهي بطولة سندريلا سعاد حسني أحمد زكي وكوكبة من كبار النجوم والإخراج للمخرج الكبير يحيى العالمي. وقام بتلحين أغنية المسلسل الموسيقار الكبير كمال الطويل والموسيقار الكبير أيضا عمار الشريعي. وطبعا كتب جميع أغنية المسلسل الشاعر الكبير صلاح جاهين. تعالوا نستمع الآن في موجة نغم لتتر مسلسل هو وهي. بحبكيش بالشكل ده اهو قال لي مش بيحبني الماضي أو من الآتي إحنا ولد الوحدي خمسة معينا. غنت أيضا السندريلا سعاد حسني خلال أحداث مسلسل هو وهي زفة العروسة من ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي. تعالوا نسمع ماذا كتب الشاعر الكبير صلاح جاهين في زفة العروسة. إليكم مستمعين الأعزاء مع موجة نغم بصوت سندريلا سعاد حسني. وهننتقل الآن لفيلم المتوحشة حيث قامت بدور البطولة أمام الفنان الكبير محمود عبد العزيز، وغنت ضمن أحداث الفيلم أغنية بهية وشيكا بيكا. شيكابيكا وكله تيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن اضحك برضه يا ويكا. شيكابيكا شيكابيكا وكله تيكا ومقالب انتيكا، ولا تزعل ولا تحزن اضحك برضه يا ويكا. شيكابيكا Bye. هضحك من قلبي يا جماعة، مع اني راح مني ولاعة، انا بضحك من قلبي يا جماعة، مع اني راح مني ولاعة. وبطاقتي في جاكيته سرقوها، وغلاسة كمان لهبوا الشماعة، بقيت ارجف مسقعة لكن بضحك، والضحك ده مزيكا كهربا على ميكانيكا، اضحك عشيكا بيكا، عشيكا بيكا، شيكا بيكا. ولا تزعل ولا تحزن، احمر دياويكا، عشيكا بيكا. انا راح مني كمان حاجة كبيرة، اكبر من اني اجيب لها سيرة، انا راح مني كمان حاجة كبيرة، اكبر من اني اجيب لها سيرة، قلبي بيزبط روحه بروحه علشان ينصح منه تكشيرة، ادعو له ينسى بقى ويضحك. الضحك ده مزيكا كهربا على ميكانيكا، اضحك عشيكا بيكا، عشيكا بيكا، شيكا بيكا. وبولوتيكا والمقالي، ولا تزعل ولا تحزن، اتحرك ويا ويكا، عشيكا بيكا. قولي شيكا بيكا ايه هي يا الحركات اللي مش هي، هتقولي شيكا بيكا ايه هي، هي الحركات اللي مش هي، الفرقة والحرقة والغرقة، والزنبة في البومبة السرية، صد المنطق ايا ولا لا نضحك. ده الضحك ده مزيكا كهربا على ميكانيكا، اضحك عشيكا بيكا، عشيكا بيكا، شيكا بيكا. وبولوتيكا والمقالي، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك برضو يا ويكا، عشيكا بيكا، عشيكا بيكا، عشيكا بيكا، عشيكا بيكا. مستمعينا، أغنية شيكا بيكا أيضا من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين وألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل، من أحداث فيلم المتوحشة اللي أخرجه الأستاذ سمير سيف عام 1979. وهتاخدكم الآن موجة النغم لأغنية أخرى من فيلم شفيقة ومتولي. الفيلم كان بطولة السندريلا سعاد حسني، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، وغنت خلال أحداث الفيلم من أشهر ما غنت بانو بانو. بانو بانو بانو على أصلك وبانو، بانو بانو بانو على أصلك وبانو، ساهي يبطل سهيانو، ولا غنى ولا صيت لكن في ضويت، ولا غنى ولا صيت لكن في ضويت، وكتاب ما يبان من عينو وانو بانو، ايوه بانو، بانو بانو بانو على اطلقه بانو، بانو بانو بانو على اطلقه بانو، يبطل سهيان ولا غنى ولا صيت ولا جنس غويط ولا غنى ولا صيت ولا جنس غويط وكتاب ما يبان من عنوانه بانه ايوه بانه مستمعينا أغنية بانو بانو من فيلم شفيقة ومتولي إخراج علي بدرخان، والفيلم كان من تأليف شوقي عبد الحكيم، وكتب السيناريو والحوار الشاعر الكبير صلاح جهين، طبعا عن الحكاية الشهيرة الشعبية شفيقة ومتولي اللي كانت متداولة في مدن الوجه القبلي المصري. وطبعا كتب الشاعر الكبير صلاح جهين أغنية بانو بانو ولحنها أيضا الموسيقار الكبير كمال الطويل. ودلوقتي هتاخدنا موجة النغم لآخر أغنية معانا الليلة، دول مين؟ الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم وألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل، وغنتها السندريلا سعاد حسني قبل نصر أكتوبر، ولما حبت تذاعها في الإذاعة رفضوا، وطبعا لم تذاع إلا بعد النصر، وقالوا لها إن صوت سعاد حسني معروف بالبهجة، والأغنية دي أغنية ما تتذاعش إلا بعد النصر. وبالفعل تم إذاعة الأغنية بعد نصر أكتوبر، وطبعا حققت نجاح كبير وكانت زغروتة المعركة زي ما أطلقوا عليها. مستمعينا، كنا معكم الليلة وموجة نغم بصوت السندريلا سعاد حسني، ورصدنا علاقة صداقة وطيدة بينها وبين الشاعر الكبير صلاح جاهين اللي كتب لها معظم أغنيتها. سعدنا بكم مستمعينا، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.